إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان خروج الموحدين من النار بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فعندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، والذي تكلمنا عنه في درسين سبق، وذكر فيه ما يتعلق به من حديث أنس رضي الله عنه، وقد تحدثنا عن مسألة تخريج هذا الحديث ومعرفة من رواه من الصحابة، ثم ذكرنا اختلاف ألفاظ الحديث كما جاءت في رواياته، وبعدها تكلمنا عن ميزات كل رسول من الرسل الذين يستشفع بهم الخلق يوم القيامة إلى ربهم تبارك وتعالى، ثم كان الحديث عن الخطايا المنسوبة لكل واحد منهم وعصمة الأنبياء عليهم السلام، ثم الكلام عن منكر الشفاعة ورد أهل السنة عليهم، وإيراد النصوص القرآنية والحديثية الواردة في إثبات الشفاعة، ثم تكلمنا عن أنواع الشفاعة، وبقي الكلام عما ورد في الحديث من صفات الله تعالى ومن رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فنقول مستعينين برب العالمين: عاشرا، الأوصاف التي وردت لله تبارك وتعالى وجل في علاه في هذا الحديث. أولا، قوله في الحديث: يا آدم خلقك الله بيده. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه في 4 مواضع ضمن المواضع التي أخرجه فيها، وقد ترجم له في هذا الموضع بقوله: باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. وأراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيان ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفة اليدين على ظاهر ما نطقت به النصوص المتنوعة الدلالة. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآية الكريمة أثبتت لله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء أن له يدين، وقال الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فدلت هذه الآية الكريمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى بالنص الصريح الواضح أن الله عز وجل له يد. وقال تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت هذا النص الصريح أيضا أن الله عز وجل له يدين، وقال جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، وقال سبحانه: بيده الملك وقال جل جلاله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في أكثر من موضع من القرآن الكريم ذكر هذا الوصف لرب العالمين أن له يد وأنه له يدين سبحانه، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد اضطرابا شديدا يدل على أنهم على باطل. قال: والعاقل المنصف يعجب إذا رأى ما كتبه الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الباب، فإنه ذكر بعض أقوال أئمة الأشعرية، ثم قال: واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها 25 معنى وساقها واحدا واحدا مستدلا أو ممثلا لبعضها. قال الشيخ الغنيمان: والنصوص في هذا الباب جاءت معينة معنى واحدا لا غير، وهو يد الله عز وجل الكريمتان، وما عدا ذلك فهو بهتان عظيم. أي أن معنى اليد يشمل عدة معاني، كلمة يد تشمل عدة معاني ما يقرب من 25 وجه ومعنى، لكن النصوص التي وردت في القرآن والسنة تدل على أن معنى اليد التي وصفت لله تبارك وتعالى ووصف الله عز وجل بها أنها يد. ولقد ساق الإمام البخاري بعد هذا الحديث في الباب نفسه 5 أحاديث، يعني مثلا اليد بمعنى ده في اللغة، أنا بتكلم في اللغة، اليد بمعنى القدرة، يعني مثلا إيه: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي يعني إيه؟ يعني مش معناه أنه له 20 50 40 ألف إيد، لا، إنما معناه أنه له يدين زي زيك، ولكن يداه كانت ممدودة في كل أبواب الخير، ففي كل باب من أبواب الخير تجد إيه له فيه يد، فلذلك ذا الأيدي. ده معنى من المعاني يعني. فالمقصود الإمام البخاري رحمه الله ذكر بعد هذا الحديث في الباب نفسه ذكر 5 أحاديث، هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. فشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى، فأثبت الله عز وجل صفة الإيه؟ اليد. وقال: وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. إذن فهو أثبت أن لله تبارك وتعالى يد. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا تصديقا لما قاله اليهودي، لأن الآية وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه. وحديث ابن مسعود عن طريق آخر قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. ها؟ نعم وكلتا يدي الرحمن يمين، هذا كما جاء عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن لما نيجي نتكلم بقى ونقول يداه أو إصبع اوعى تشاور بإيديك أو بإيه؟ بإصبع. نعم فهذه الأحاديث تدل على عظمة الله تبارك وتعالى حيث يضع السماوات كلها على إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة الجليلة. وعد المخلوقات المعروفة للخلق بالكبر والعظمة وأخبر أن كل نوع منها يضعه رب العالمين على إصبع، ولو شاء سبحانه لوضع السماوات والأراضين ومن فيهن وما فيهن على إصبع واحدة من أصابع يده عز وجل وهو قادر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل أو الحبر اليهودي يتبين منه أن هذا علم موروث عن الأنبياء متلقا من الوحي عن الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء، ولهذا صدقه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، بل وأعجبه ذلك وسر به حتى ابتسم وبدت نواجذه، ولذلك ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا له كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. إذن هذا الكلام الذي جاء به ذلك الرجل الذي هو من أهل الكتاب الحبر الذي هو من أحبار اليهود من أين أتي بهذا العلم؟ إنما هو علم موروث من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تنقلته الأنبياء نبيا بعد نبي. من أين حصلوا عليه؟ من الوحي من جبريل عليه السلام. ومن أين حصل عليه جبريل؟ من الله ربنا تبارك وتعالى. إذن فهذه صفة ثابتة لله جل في علاه. خلي بالك الكلام ده مهم جدا جدا، وده من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفات، لأن هناك المعتزلة والمعطلة والمشبهة والمرجئة والأشعرية وغيرهم وغيرهم الذين عطلوا ووصفوا وجسدوا وشبهوا صفات الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يلتفت إلى قول أهل التعطيل الذين لا يعرفون من هذه الأوصاف إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فحملهم ذلك على تعطيل الله عز وجل عن هذه الأوصاف، وذلك بردهم النصوص والطعن في رواتها حينا وأحيانا بتأويلها التأويل الباطل الذي يخرجها من مراد من تكلم بها. والله سبحانه وتعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله، هل أنتم أعلم بالله من الله؟ الجواب طبعا لا. فالمقصود أن بعض المعطلة الذين عطلوا صفات لله تبارك وتعالى والمعتزلة الذين قالوا أننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة السمع فإننا يجب أن نقول أن لله أذن وصماخ أذن وله أذن وسطى وأذن خارجية وأذن داخلية وكذا وكذا وكذا، فهذا يجعلنا نشبه الله عز وجل الخالق بخلقه. إذن فالله سميع كما جاء في القرآن، ولكنه لا يسمع. قالوا أنه بصير ولكن ليس له عينين، وقالوا في تفسير الآية وإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، قالوا لا، يعني على رعايتي وحمايتي وكلئي وحفظي. فأول النصوص الصريحة التي لم يجدوا لها مفر، وضعفوا الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها صفات الله تبارك وتعالى وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كما يقول بعض العلماء، هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. فالمقصود قد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله عز وجل، وإثبات الأصابع لهما، وإثبات القبض بهما، وتثنيتهما، وأن إحداهما يمين كما مر وفي نصوص كثيرة، والأخرى شمال كما في صحيح مسلم، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها، وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله وعن رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه النصوص من تأملها عرف أنه يمتنع تأويل اليدين بالنعمة أو القوة أو القدرة أو الخزائن أو غير ذلك، ويعرف أن التأويل في حكم التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، بل هو تحريف، لأن النص واضح في القرآن هذا. وقد آمن المسلمون بهذه النصوص على ظاهرها وقبلوها ولم يتعرضوا لها بالتأويل، متبعين في ذلك البشير النذير صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين وأئمة الهدى المتبوعين، بل وكل من قبل ورضي بما جاءت به الرسل وآمن به. ولقد استفاد ابن حجر في نقل أقوال المثبتين الذين أثبتوا الصفة لله تبارك وتعالى والمتأولين في هذه النصوص الذين أولوا معنى اليد بمعاني أخرى، ولم يجنح إلى ترجيح وجه الحق فيها، فنقل كلام ابن بطال عند شرحه لقول البخاري باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، وقال قال ابن بطال في هذه الآية إثبات يدين لله تعالى، وهما صفتان من صفات ذاته وليست بجارحتين، خلافا للمشبهة من المثبتة وللجهمية من المعطلة. ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول مثبتة، ولا قدرة له في قول النفاء، لأنهم يقولون إنه قادر لذاته، ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود. فلو كانت اليد، افهم الكلام ده، لو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق. ليه؟ لمشاركتهما فيما خلق كل منهما به، وهي قدرته سبحانه. ما يعني إذا كانت اليد هنا بمعنى القدرة، طب ما إبليس خلق بإيه؟ بالقدرة الإلهية، وآدم خلق بإيه؟ بالقدرة الإلهية. طب إبليس يطرد ليه؟ خالف إيه بقى؟ اللي هو إيه بقى الأمر ده؟ السجود لآدم، لأن ربنا ربط السجود لآدم بشيء، ربطه بإيه؟ بيدي. يبقى بان هنا من هذه الآية أن كلمة بيدي المقصود بها يدي الله سبحانه وتعالى التي شكل بهما وخلق بهما آدم عليه السلام، وليست اليد هنا بمعنى القدر. لأن لو كانت هنا بمعنى القدرة يبقى هنا إبليس ما فيش داعي لذكر إيه؟ اليدين. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني الله عز وجل يقول لإبليس لماذا لم تسجد للذي خلقته أنا بيدي؟ إذن هذه فيها فارق غير الذي خلق به إبليس. لأن لو كانت المقصود بكلمة بيدي هنا القدرة، طب إبليس خلق بإيه؟ بالقدرة. يبقى إيه محل ذكرها هنا؟ كان المفروض هنا مثلا ربنا يقول له إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقته. طب إيه بقى داعي ذكر كلمة بيدي؟ لا، ما هبص هنا أوريك، أنا عايز أوصل لك شيء. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر شيء في خلق معين كآدم أنه خلق بيدي، ولم يذكر هذا مع سائر الخلق، إذن سائر الخلق خلقوا بالقدرة بكن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما هنا بقى مثل ربنا بيعطي مثل لعيسى بآدم أنه خلق بالقدرة، لكن الفارق هنا أن آدم عليه السلام خلق بإيه؟ بالقدرة وباليد لما شكل التراب. فهنا أصبحت ميزة يتميز بها آدم عليه السلام عن غيره من الخلق، لذلك جاء ذكرها هنا. كأن الله عز وجل يقول لإبليس أنا جعلت لآدم ميزة لم أجعلها لكم جميعا أيها الخلق، وهو أني خلقته بيدي، فلماذا امتنعت عما ميزته عنك؟ هكذا هو المعنى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق الله عز وجل كلا منهما به، وهي قدرته. ولقال لإبليس وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك. هيبان دوت في اعتراض إبليس. يعني إذا كان المعنى زي ما أنا وضحته لك كده، نفترض أنه مش واضح كاملا، لا هيظهر بقى في اعتراض إبليس. كان إبليس ممكن يعترض ويقول إيه؟ يا رب طب وأنا أسجد له ليه؟ ما احنا الاثنين زي بعض، ما هو ملوش أفضلية عليا، أنت خلقتني بالقدرة وخلقته بالقدرة، فما الميزة التي عنده حتى أسجد له؟ ما هو شوف بقى اعتراض إبليس قال إيه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فدل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه. هنا إبليس لما جه يعترض، أنا عايز أوصل لك معنى، لو إبليس خلق بالقدرة وهو كذلك بقدرة الله عز وجل، وآدم خلق بقدرة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لما يسأل إبليس ما الذي منعك من السجود، إبليس بيدور على سبب يعتذر به، سبب أو بيدور على مبرر يبرر به موقفه أنه لم يسجد لآدم عليه السلام. إيه بقى المبرر؟ أنا عايز أوصل لك نقطة بقى. فلو كانوا الاثنين متساويين في الأمر أن هذا خلق بقدرة الله وهذا خلق بقدرة الله، كان ساعتها يقول له ايه؟ يقول له طب هو ملوش افضليه عليا ولا له ميزه عليا بحيث ان انا اسجد ليه. نحن الاثنين متساويين في نفس الايه؟ الخلقه، خلقنا بالايه؟ بقدرتك يا رب. لكن هو بحث فما لقاش غير اعتراض ممكن يعترض بيه، وهو ليس اعتراض، هو في ظنه يعني. فقال له انا احسن منه، خلقته من طين وانا خلقتني من نار، وده اخطا فيها ابليس. والكلام ده بيناه في قصه ادم في سلسله تربيه المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين في المسجد ده لو فاكرين. والسلسله موجوده على الانترنت، تقدر تبحث على جوجل فتح عماد الشبراوي سلسله تربيه المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين قصه ادم عليه السلام. اذكرك لان الكلام ده كان من 3 اعوام تقريبا او من عامين سنتين، كنا اتكلمنا وقلنا ان ابليس هنا اخطا لما جه يقيس ما عرفش يقيس صح. هو ظن ان النار افضل من الطين، لا ده الطين افضل من النار، لان الطين فيه ميزه الايه؟ الثبات والاستقرار، انما النار على العكس فيها الطيش والتوهج وعدم الاتزان والحركه والاضطراب. الطين فيه الخير والنماء، بتبني منه البيوت وتطلع منه مزروعات، انما النار تحرق البيوت وتهلكها وتدمر المزروعات وتتلفها. ففي النهايه الطين افضل من ايه؟ من النار. فاول من قاس واستعمل القياس كان ابليس، واستعمله في الخطأ. اول واحد اتكلم في الفلسفه كان ابليس. خلقتني من نار وخلقته من طين، فدل دل هذا على اختصاص ادم بان الله عز وجل خلقه بيديه. قال ولا جائز ان يراد باليدين النعمتان لاستحاله خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة، النعم مخلوقة، ولا يلزم من كونهما صفتي ذات كونهما جارحتين. يعني بعض الذين فسروا معنى اليدين لما خلقت بيدي، فسروها على أن المقصود بيدي هنا يعني بالنعمة، بنعمتي. فهذا مردود عليه. ليه؟ لأن إذا كان آدم خلق بنعمة الله والنعمة هي أصلا مخلوق، يبقى إزاي خلق مخلوق من مخلوق؟ كيف لمخلوق أن يخلق؟ نعم؟ عشان آدم يعني خلق من التراب؟ ماشي، بس مين اللي خلقه؟ الله. لا، هنا بقى احنا بنتكلم على اللي فسروا كلمة اليدين وأولوها بمعنى النعمة. فإذا كانت اليدين زي ما هما بيقولوا هي النعمة، يبقى النعمة كده هي اللي خلقت ايه؟ خلقت آدم. ولا يحق كذلك، لا يلزم من كونهما صفتي ذات كونهما جارحتين. مش معنى ان هما صفتي ذات ان معنى كده انهما جارحتين زي جارحة الانسان له يد جوارح يعني، لا. وقال ابن التين قوله وبيده الاخرى الميزان يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة. يعني اذا كان كما قالوا ان اليد مقصود بها القدرة، طب ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى وبيده الاخرى الميزان، يبقى ازاي يبقى بقدرته، قدرته الاخرى هي القدره قدرتين ولا قدره واحده؟ فبدأ يدل على ان له ايه؟ يدين. فهذا يدفع تاويل اليد هنا بالقدره، يعني لا تؤول اليد هنا بالقدره. وكذا قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال ابن فورك: قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى: مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا بذاتنا، مما عملت بنفسي الله عز وجل، يعني بخلاف قوله لما خلقت بيدي، فإنه صيغة للرد على إبليس، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. يعني لو كان الأمر معنى اليدين هنا يعني ذات الله بنفسه، يعني في قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو قولوا أولوا يعني معنى كلمة بيدي هنا يعني بالذات، يعني كأن الله عز وجل يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بنفسي، لما خلقت بذاتي، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. طب ليه بقى بيرد إبليس؟ ما خلاص، ما هو إبليس خلق بإيه؟ هيبقى خلق بذات الله، بقدرة الله، يبقى بيرد ليه؟ أو هنا كان لازمتها إيه أصلا مسألة طرح هذا السؤال؟ لأن الأمر إيه؟ واحد في كلا، في إبليس أو في آدم عليه السلام. إذن فهناك فارق، أن آدم عليه السلام خلق بيدي الله تبارك وتعالى واليدين على الحقيقة، وأن إبليس وغيره من الخلق لم يخلق بيدي الله تبارك وتعالى. وكلام ابن بطال متجه إلا قوله: ليست بجارحتين، فإن كلمة جارحة وتثنياتها وجمعها، يعني نقول جارحتين أو جارحة أو جوارح، لم ترد في نص من كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المتبوعين، لا نفيا ولا إثباتا بالنسبة لربنا عز وجل، فيسعنا ما وسعهم من السكوت عما سكتوا عنه، فلا ينبغي لنا أن نذكر ذلك لا إثباتا ولا نفيا. يعني لم تذكر كلمة إيه؟ أن اليد جارحة، فإحنا لا نثبتها ولا ننفيها، لأن الصحابة والسلف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكروها ووقفوا عندها. ثم نقل الحافظ كلام الخطابي تعقيبا على حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الرجل اليهودي: إن الله يمسك السماوات على إصبع، وهو كلام عجيب جدا قاله الخطابي. ولم يعقب ابن حجر على كلام الخطابي إلا في إنكاره لمسألة ورود الأصابع في حديث مقطوع به، بل أعقب كلام الخطابي بما يؤيده من كلام القرطبي، وهذا غاية العجب. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به. هو لم يصله يعني الحديث. وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكف ولا يشبه. ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي، فإن اليهود مشبهة، وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين. وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبري، فيحتمل به الرضا ويحتمل الإنكار، كأنه يضحك راضي بما قال أو يضحك ينكر ما قال. وأما قول الراوي تصديقا له فظن منه وحسبان، يعني هو فهم ضحك النبي على أنه رضا، ولم يفهمه على أنه رد لكلام اليهودي. وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة، وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل وبصفرته على الوجل، يعني الخوف، ويكون الأمر بخلاف ذلك، فقد تكون الحمرة لأمر حدث في البدن كثوران الدم، والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره، يعني المرارة أفرزت مثلا إفرازات منها مشيت في الدم فأدت إلى إيه؟ مسألة اصفرار الوجه. وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظا فهو محمول على تأويل قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، أي قدرته على طيها وسهولة الأمر عليه في جمعها بمنزلة من جمع شيئا في كفه واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه. وقد جرى في أمثالهم فلان يقل كذا بأصبعه ويعمله بخنصره، يعني يحركه أو يتحكم فيه بأصابعه، يعني ده بالنسبة لكلام الإيه الخطابي كما قاله الحافظ في الفتح، وأنا أحلل لك هذا الكلام. ثم نقل كلام القرطبي في المفهم فقال قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث، هذا كله قول اليهودي وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص سبحانه ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، ولذا قرأ عند ذلك وما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه. فهذه الرواية هي الصحيحة المحققة، وأما من زاد وتصديقا له فليست بشيء، يعني قول الصحابة زيادة من رواة الحديث عبارة زائدة في الحديث لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة وتصديقا له يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق كلام اليهودي فليست بشيء، يعني ليست تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من قول الراوي وهي باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق المحال، وهذه الأوصاف في حق الله محال، إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح كان كواحد منا، فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لنا، ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلها، إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته لصحت للدجال وهذا محال، لأن الدجال إيه؟ يشبه البشر فهو بشر أصلا يعني، لكن يعني له يدين وله ويدعي أنه إيه؟ رب، ودعى أنه الرب ويأمر السماء بأن تمطر والأرض بأن تخرج كنوزها وهكذا، ويأتي معه جبل من طعام وجبل من ماء. فالمقصود إلى أن قال فإن قيل قد صح حديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، فالجواب أنه إذا جاءنا مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه. ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقا له في المعنى بل في اللفظ الذي نقله في كتابه عن نبيه، ونقطع بأن ظاهره غير مراد. ثم زكى ابن حجر كلام القرطبي الأخير بقوله وهذا الذي نحى إليه أخيرا، يعني تصديق الأخبار وتأويلها على غير ظاهرها أولى مما ابتدأ به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة، ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للازم منه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل وسكوته عن الإنكار، وحاشا لله من ذلك. ثم أشار إلى كلام ابن خزيمة في الإنكار على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك إنكارا. ونسوق كلام إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، قال في باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه. قال: قبل أن يسوق الأحاديث بأسانيدها وهي كلها صحيحة بحمد الله تعالى. قال جل ربنا: عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله عز وجل قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه صلى الله عليه وسلم فيضحك عنده، ويجعل بدل التكبير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجزه. بل لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن به مصدق برسالته. يعني خلاصة الأمر كما قال ابن خزيمة رحمه الله أن هذه الأحاديث الواردة كلها التي تتكلم عن صفة الله جل في علاه وإثبات الأصابع لله تبارك وتعالى وإثبات اليدين كلها آثار صحيحة. وأنكر أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي هذا الوصف عن الرب تبارك وتعالى الملك العلي فيضحك بذلك الحبيب النبي، وإنما كان يغضب وكان يكبر ويسبح الله وينزهه سبحانه عن هذا الوصف. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت حينما يسمع هذا الوصف ويضحك وتظهر منه نواجذه. فدل هذا على أن هذا فعلا صفة لله جل في علاه. واضح كده الأمر؟ إيه خلاصته؟ ها؟ طيب أزيدك. ثم ساق الإمام ابن خزيمة حديث ابن مسعود برواياته المتعددة وطرقه، وكذا حديث ابن عباس في نفس الباب، وحديث أبي سعيد في القبضتين، وكذا حديث أنس رضي الله عنهم جميعا. وقال رحمه الله، اسمع بقى، لما جمع هذه الأحاديث وضعها في كتابه ثم عنون له بباب، قال: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. وأورد الأحاديث من تحتها تحت عنوان هذا الباب ليثبت بهذه الأحاديث ما توصل إليه من فقه ومن ترجمته لهذا الباب بهذا المعنى، أي أن هذه الأحاديث كلها الصحيحة تدور على هذا المعنى إثبات الأصابع لله عز وجل. فقال رحمه الله: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لا حكاية عن غيره. يعني أن هذا الكلام قيل للنبي نفسه، الكلام ده مش حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي تصديقا لليهودي. وساق بسنده حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وارضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع. هذا حديث الباهلي. وقال الآخرون: فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. ثم روى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله، إن القلوب لتتقلب. قال: نعم، ما من خلق لله من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. دي كلها نصوص واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى أصابع. ثم قال رحمه الله: فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب. ثم ذكر اليدين ليجري قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم، وشرحه سبحانه وتعالى صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات خالقنا عز وجل. وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقف على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. نحن نقول الله جل وعلا له يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع عشان تفهم، دي عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. نقول إن الله عز وجل وهذا هو الفرق بيننا وبين الجهمية والمعطلة والمشبهة والأشعرية والمعتزلة وغيرهم، فنقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبرنا به النبي الصادق الوعد الأمين، ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمينان لا شمال فيهما. ثم ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى كلاما طويلا ملخصه: إن من أثبت لله تبارك وتعالى يدين عظيمتين يقبض الأرض بإحداهما ويطوي السماء بالأخرى، ويثبت لبني آدم أيدي ضعيفة مخلوقة لا يستطيع أن تقبض على أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على الأرض، أرض واحدة من سبع أراضين، ولو أن جميع من خلقهم الله تعالى من بني آدم إلى وقتنا هذا ومن قضى الله عز وجل خلقهم إلى قيام الساعة تعاونوا كلهم على قبض أرض واحدة من الأراضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين غير مستطيعين، وكذا لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك وكانوا عاجزين عنه غير مستطيعين له، فكيف يكون يا ذوي الحجى، والحجى يعني أصحاب العقول، فكيف يكون يا ذوي الحجى من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيد ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين، أو كيف يكون مشبها من يثبت لله أصابع على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى للخالق البارئ ويقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، ويقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور إسرافيل لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سمواته أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه، فكيف يكون مشبها يدي ربه بيدي بني آدم؟ ببساطة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر ده الذي ذكرته بأمر يعني ببساطة جدا بيسر في الفهم، هؤلاء احنا عقيده اهل السنه والجماعه قلنا ايه؟ قلنا الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى كما اثبتها الله لنفسه، ووصف الله عز وجل بها نفسه، وصف الله عز وجل نفسه ان له يد فقلنا نعم، وصف الله عز وجل نفسه ان له اصابع قلنا نعم، هكذا عرفنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا، فأثبتنا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته نبيه لربه، صح كده ولا في واضحة دي ولا في مشكلة؟ هم بقى قالوا إيه؟ قالوا عنا أننا مشبه. ليه؟ قالوا ما أنتوا بتقولوا إن ربنا له أصابع وله يد، وإحنا لنا أصابع ولنا يد، يبقى أنتوا شبهتوا الخالق بالمخلوق. ده اعتراضهم علينا نحن أهل السنة، اعتراض المعطلة والمشبهة والمعتزلة والفرق الأخرى. قالوا عنا أهل السنة إن إحنا لما نقر بهذه الصفات أن إحنا هكذا مشبهة. ده غير الشيعة، لا ده موضوع تانيين دول اللي هم المعتزلة. ما المعتزلة دول منهم بقى يعني إيه، هم في عصرنا موجود منهم ولكن لا يظهروا مذهب الاعتزال. ومنهم المرجئة، المرجئة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، المرجئة اللي هم ايه، يرجئ الامر يعني يؤخره، زي مثلا ايه، يجي يقول لك ربنا غفور رحيم فاعمل معاصي زي ما انت عايز، اعمل كل اللي انت نفسك فيه بس ربنا غفور رحيم. مش موجودين دول؟ طيب دول بقى اسمهم عقيدة المرجئة، الارجاء اللي هو التأخير، ارجع الشيء يعني اخره، فاهمني ازاي؟ والمعتزلة اصحاب وصل ابن عطاء، لما وصل ابن عطاء ده كان واحد بيجلس تلميذ، تلميذ من تلامذة الحسن البصري، خلاص كده. فالحسن البصري رحمه الله كان يعلم تلامذته، فمن ضمنهم واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء في يوم من الايام الحسن البصري تلميذ من التلاميذ بيسأله، يا امام مرتكب الكبيرة ومسلم هل هو في الجنة ولا في النار؟ ما هو الكبائر بتودي فين؟ النار. طب ما الرجل ده ايه؟ مؤمن ومسلم، والمؤمن والمسلم فين؟ في الجنة. فهو احتار، يعني التلميذ بيسأل الامام الحسن محتار، طب ده هيروح فين كده؟ لسه الامام الحسن البصري الشيخ هيجاوب، فوجئ لها مين اللي بيجاوب؟ تلميذ من تلامذته وهو واصل ابن عطاء، بيقول له ايه؟ ارى يا امام انه في منزله بين الجنه والنار. ده بمزاجه كده يعني، هو جابها كده بالعقل مش بالشرع. فالحسن البصري عقابا لواصل ابن عطاء قال له اعتزلنا يا واصل، اعتزلنا تجلس معانا. فجلس واصل بعيد عند السريه من سواري المسجد، عمود من اعمده المسجد بعيد. بدأ يتجمع حوالين واصل ابن عطاء مجموعة من اللي شكله اللي بيشغلوا دماغهم في الدين، فاهمني؟ فأصبحوا يطلق عليهم اسم الايه؟ المعتزلة. هم دول بقى اللي بعد كده الأمر كبر معاهم لحد ما وصلوا للخليفة أيام الدولة العباسية والخليفة المأمون، وعملوا بقى فكرة، ما هو بدأوا الاعتزال بقى، وبدأوا يدخلوا بقى ايه في فكرة بقى الصفات ونفي الصفات لعدم التشبيه. فقالوا ربنا ما بيتكلمش. ليه؟ اصل لو ربنا تكلم يبقى محتاج لإيه؟ هما كلامهم كده، يبقى محتاج لشفتين عشان الحروف تخرج، واسنان عشان الاسنان تخرج الحروف، حروف السين وغيرها وغيرها، ومحتاج للسان، ومحتاج للهاء ولسة وسقف حلق وفم، يبقى كده بنشبه الرب ايه الخالق بالانسان اللي هو المخلوق. فقالوا لا ما ينفعش، عشان ما نشبهش الخالق بالمخلوق يبقى ربنا لم يتكلم. طب يا جماعه تودوا المصحف ده فين؟ ما ده كلام ربنا. قالوا لا، القران مخلوق وليس كلام الله. شفت وصلت معاهم لفين بقى؟ هنا بقى حصلت الفتنة اللي فيها عز بالإمام أحمد، هو يقول لهم لا القرآن كلام الله والدولة كلها تقول لا القرآن مخلوق. شفت بقى انت فهمت الصورة جات ازاي؟ هي دي بقى الفرق. هنتكلم ان شاء الله. عندكم استعداد يعني للمسألة المنهجية دي؟ عندكم استعداد يعني لتقبلها واستيعابها؟ لا مش دلوقتي، مش النهاردة، يعني نمشي بقى في سلسلة التعرف على الفرق وغيرها. طيب ما هو الأزهر دلوقتي حاليا واخد المذهب الأشعري. ما هو ده بقى اللي أنا هقوله بقى، إن شاء الله أكلمك على الفرق كلها، بس الأول اعرف صفات الله عز وجل كما عرفها أهل السنة والجماعة، حتى نكمل حديثنا حول شرح حديث الإيه؟ الشفاعة. فالمقصود أنهم قالوا أننا أهل السنة بهذا نكون مشبهة، فنحن نقول لا. لماذا؟ لأننا لما نقول أن لله تبارك وتعالى يد وللإنسان يد، فهناك فارق بين يد الله ويد الإنسان، لأن لو اجتمع الإنسان كله من أول آدم لآخر واحد تقوم عليه القيامة وجمعوا أيديهم كلهم بقوتهم عشان يمسكوا أرض واحدة من الأراضين السبع مش هيقدروا، عشان يطووا سماء واحدة من السماوات السبع مش هيقدروا. فيما ما فيش تشبيه خالص اهو. فكيف يكون مشبها يدي ربه بيد بني آدم؟ يقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فبهما خلق الله آدم عليه السلام وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام. اسمع، بيده كتب التوراة لموسى عليه السلام وبيده خلق آدم عليه السلام وبيده ويداه قديمتان لم تزالا باقيتان، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة، فانية غير باقية، بالية تصير ميتة ثم رميما، ثم ينشئه الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فأي تشبيه ينسب لأصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق ما أثبته لنفسه وأثبته له نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقال عنا أننا مشبهة؟ نكمل بعد العشاء إن شاء الله. فأي تشبيه ينسب لأصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق ما أثبته لنفسه وأثبته له نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة. فمن أقر بما وصف الله عز وجل به نفسه فهو يشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على قول مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. يعني إذا هم كانوا يقولون أننا مشبهة، هم يقولون أننا مشبهة، فإذا كنا نحن حقا مشبهة إذن حتى لا نكون مشبهة فعلينا أن نكفر بالقرآن، لأننا ما عرفنا صفات الله إلا من القرآن. وأطال في ذلك رحمه الله تعالى، ثم رد قول من يقول من الجهمية المعطلة بل يداه مبسوطتان أي نعمتا. الجهمية المعطلة الذين عطلوا صفات الله قالوا عن قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا مش معناها يدا دي، معناها نعمتا، يعني نعم. يعني قال وهذا تبديل لا تأويل، يعني هما كده بيبدلوا كلام الله، بيحرفوا كلام الله. وكذا قول من قال منهم إن معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بيدي يعني هنا إيه؟ بقوتي. قال وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العرب. وأطال في رد مزاعم الجهمية ومن نحى نحوهم فرحمه الله رحمة واسعة. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي أنه قال كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود وهو قولنا. قال البيهقي وعلى هذا مضى أكابرنا. يعني إيه؟ الإقرار بهذه الصفات كما جاءت عن رب الأرض والسماوات وعن رسول رب البريات تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقررنا بها كما أقر الله عز وجل ووصف بها نفسه. وأسند اللالكائي عن محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله على أئمتنا جميعا الرحمة من الله، قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، اتفق الأئمة كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم متبع يعني لجماعة الجهمية فرقة الجهمية فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة أقول هي صفة لا شيء. ما بقول لك سميع لا يسمع، بصير لا يبصر، انت فاهم ازاي؟ يبقى هو فين بقى؟ بيعبد العدم، بيعبد لا شيء. يعني انت متخيل مثلا لما تيجي تقول لي ايه انت تعرف فلان ابن فلان، اقول لك فلان ابن فلان، طب عرف لي كده وصفه لي يمكن افتكر كده شكله، تقول لي ايه هو مش طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا جاهل ولا عالم ولا بيسمع ولا بيشوف. يبقى انت بتوصف ايه؟ انت بتوصف لا شيء. ما ده اللي عملوه الجهمية. واخرج ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الاعلى قال سمعت الشافعي يقول لله اسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى حيث قال ليس كمثله شيء. نعم هو له عين ولكن ليست عينه كعين خلقه، له يد ولكن يده ليست كيد خلقه، له سمع ولكن سمعه ليس كسمع خلقه، ليس كمثله شيء. وسبحان الله هذه الآية لما تكملها تلاقي بتقول ايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان ربنا بيقول لك هو سميع وهو بصير ولكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، فهو لم يشبه نفسه بخلقه ولكن أثبت برضو إيه لنفسه. وساق الحافظ في ذلك ما ورد عن الأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وابن المبارك وما نقله الترمذي في جامعه عنهم جميعا، ثم نقل قول ابن عبد البر أهل السنة، اسمع بقى عقيدتك، أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها، ما بيتكلموش عن كيفية السمع إزاي. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج الخوارج اللي هم في عصرنا جماعة التكفير والهجرة، فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقروا بها معطلة. قال الحافظ: تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني إذا كان هذا الكلام كله وهذه الفرق نشأت في القرن الثالث، بدأت هذه الفرق كلها تنشأ في القرن الثالث، طب سؤال بالعقل هو بقى بدأ ما هم بيتكلموا بالعقل، إذا كان ما لم يظهر أحد يتكلم في هذه الصفات إلا في القرن الثالث، طب القرن الثاني إلا بعد القرن الثالث عفوا، طب القرن الأول والقرن الثاني وقرب القرن الثالث لماذا لم يتكلم أحد في هذه الصفات؟ سؤال، أهم كانوا على ضلالة؟ لو قالوا هذا كفر، لأنهم وصفوا النبي وأصحابه بالإيه؟ بالضلال. أم كانوا على هدى؟ فحيضطروا يقولوا إيه؟ كانوا على هدى. طب إذا كانوا على هدى لماذا لا تسيروا على ما كانوا عليه؟ وللحديث بقية إن شاء رب البرية. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.